الكلام ده عليك بين عيني وعنيك يا حبيبي كلام خلاص مش مهم الناس اعمل ايه الاحساس مش عايزني انا عليك الكلام ده عليك بين عيني وعنيك يا حبيبي كلام خلاص مش مهم الناس اعمل ايه الاحساس مش عايزني انا اتعلقت بيك بجد حبيبي حرام علي وهبت حياتي وعمري لي ولا بنسى حبك مش كلام معدي حدود كل الغرام حاولت انساك برجع اوام لحضن هواك اتعلقت بيك بجد حبيبي حرام علي وهبت حياتي وعمري لي ولا بنسى حبك مش كلام معدي حدود كل الغرام حاولت انساك برجع اوام لحضن هواك بس وانا وياك واما تبقى بعيد بتبقى روحي معاك بعيد بس مني قريب قول يا اغلى حبيب اعمل ايه وياك بعيش بس وانا وياك واما تبقى بعيد بتبقى روحي معاك بعيد بس مني قريب قول يا أغلى حبيب أعمل إيه وياك اتعلقت بيك بجد حبيبي حرام علي وهبت حياتي وعمري لي ولا بنسى حبك مش كلام معدي حدود كل الغرام حاولت انساك برجع اوام لحضن هواك اتعلقت بيك بجد حبيبي حرام علي وهبت حياتي وعمري لي ولا بنسى حبك مش كلام معدي حدود كل الغرام حاولت انساك برجع اوام لحضن هواك